أي فلا نكران لاستفائه من البشر من شاء لرسالته، ولا وجه لقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا. كأنه تعالى لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه فيها شيء من الأشياء، بين أن له عبادا مصطفين بالرسالة للرسالة يتوسل بإجابتهم ونفذائهم إلى عبادته عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني الآيات تبقى فيها تحرير الوحدانية وإبطال الشرك مع الله سبحانه وتعالى وعبودية غير الله عز وجل. بين أن من العباد من اصطفاهم رسلا بينه وبين الناس يعلمهم كيف يعبدون الله وكيف يوحدونه ويقدرونه حق قدره. فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ما عملوه ما بين أيديهم ما عملوه وما سيفعلونه أو سيعملونه، وإلى الله ترجع الأمور لأنه مالكها. فلا يسأل عما يفعل لمن اصطفاء غيره وهم يسألون. قال السدي رحمه الله تعالى الله قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه يصطفي أي يختار رسلا من الملائكة ومن الناس. فرسل الناس بإبلاغ الوحي، يعني الرسل من البشر لإيه؟ لتبليغ الوحي. أما رسل الملائكة فإما لتبليغ الوحي كما يفعل جبريل عليه السلام، أو قد يرسلهم الله سبحانه وتعالى لغير ذلك. فقال عز وجل في رسل الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع. فقال في جبريل إنه لقول رسول كريم. أما في غير الوحي فقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. هذا إرسال الملائكة لقبض الأرواح. وقال سبحانه وتعالى في رسل بني آدم يعني من البشر الأنبياء قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والمقصود بذلك صلوا أمر بالصلاة. وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أي ركوع والسجود أعظم أركانها، أو المقصود اخضعوا له تعالى وحده وخضعوا له سجدا لا لغيره. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير أي تحروا الخير، صلة الأرحام ومواساة الأيتام والحفظ على الإطعام والاتصاف بمكارم الأخلاق. لعلكم تفلحون أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. ثم ذكر الفاطمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات في هذا الموضع. الأول لم يختلف العلماء في السجدة الأولى من هذه السورة، السجدة الماضية في آخر ربع الأول من سورة الحج، واختلفوا في هذه السجدة الثانية. فروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى رضي الله عنهم أنه قالوا في الحج سجدتان، وبه قال ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. تدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. أخرجه الترمذي وأبي داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ميزت بسجدتين. أخرجه مالك في الموطأ. وذهب قوم إلى أن في الحج سجدة واحدة وهي الأولى وليست هذه بسجدة، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك، بدليل أنه قرن السجود بالركوع فدل ذلك أنها سجدة صلاة. يجوز هنا يعني في إيه؟ في الصلاة مقترنة بالركوع لا سجدة تلاوة، كذا في باب التأويل، أي لأن المعهود في مثله من كل آية قرن الأمر بالسجود فيها بالركوع، كونه أمرا بما هو ركن للصلاة بالاستقراء، كما قال المرن اسجدي واركعي. اسجدي واركعي، هل المقصود هنا اسجدي سجدة تلاوة؟ لا، اسجدي واركعي السجود الذي هو ركن والركوع الذي هو ركن، أما سجدة تلاوة فليست بركن. وإذا جاء الاحتلال سقط الاستدلال، مدام في هذه الآية هنا في سورة الحج الأمر بالركوع والأمر بالسجود في الغالب وفي الاستقراء إذا اقترن فإنما يقصد به السجود والركوع، والركوع الذي هما اللذان هما ركن ركنان من أركان الصلاة. نعم، فيقول هذا يقولون هذا الاحتلال خارج هنا، فمن ثم لم يرد هذه موضع سجدة. وما روي من الحديث المذكور قال الترمذي رحمه الله إسناده ليس بالقوي. أيضا قال الخطابي لا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة، ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها إذا ثبت السنة أن الرسول سجد، فيثبت في هذا الموضع حتى ولو كانت المقصود بها أفضل هو ركن السجود في الصلاة، لكن مع ذلك إذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنها سجدة تلاوة فينبغي أن يسجد عند تلاوتها لما ثبت من الرواية في ذلك. قال القاسمي أيضا رحمه الله تعالى سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. لو مالك والشافعي وأحمد وعايزين نختصرهم في فيلم واحدة عبارة عن مضاف مضاف إلى موت الأمي آباء عبد الله، آباء عبد الله، لأن الإمام لأن هؤلاء الأئمة الثلاثة أئمة الحديث كليات وكلية كل واحد منهم أبو عبد الله، أبو عبد الله مالك، أبو عبد الله الشافعي، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل. فبعض الفقهاء أحيانا يقولون وقال آباء عبد الله، فتعرف أن آباء عبد الله هؤلاء الأئمة الثلاثة، لأن أبا حنيفة مشهور بكليته، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، أما الأئمة الثلاثة فكلاهم آباء عبد الله أو كلتهم آباء عبد الله. أي نعم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته، رواه الشيخان. وقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إلا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ثم قال تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده عام في كل انواع الجهاد، عام في كل انواع الجهاد سواء كان جهاد الكفار او جهاد الظلمه او جهاد الناس، وجاهدوا في الله حق جهاده. وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة ليدل على أن المطلوب القيام بمواجبه وشرائطه على وجه التمام والكمال بقدر الطاقة. وعن الرضي إن كل وجد وحق إذا وقعت كامعة مثلهم مضافة لمثل متبوعها لفظا ومعنى نحو أنت عالم ثم عالم أو جد عالم أو حق عالم، أفادت أنه تجمع فيه من الخلال ما تفرق في الكل، وأن ما سواه باطل أو هزل. هو التباطل أي اختارته لدينه ولنصرته، وفيه تنبيه على المقتضي للجهاد والداعي إليه، لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته، لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته، لأن المختار إنما يختار. المختار هنا اي نوع من المختار؟ اسم فاعل، اسم فاعل زي ايه؟ زي المختار زي الممتاز، هي اسم فاعل يعني تصلح ان تكون اسم فاعل وايه؟ اسم مفعول، لان الذي يختار ايضا يسمى مختارة، والمختار نفسه يسمى مختارة، وكذلك ممتاز ممتاز بمعنى اسم فعل او ايه او اسم مفعول. هي هنا لان المختار يعني الذي يختار، انما يختار من يقوم بخدمته، وهي هنا ذكر. ولان من قربه العظيم يلزمه دفع اعدائه ومجاهده نفسه بترك ما لا يرضاه، معنى طيب جدا. لان كانت الايه يقل الايه هنا كما تلاحظون مدح هذه الامه الشريفه الامه المحمديه بان الله سبحانه وتعالى اصطفاها وشرفها ورفع فوق الامم، ومن دلاله هذا الاصطفاء انه اصطفاها اصطفاهم وجعلهم خير امه اخرجت لله، وهو الذي تولى تسليته للمسلمين وفعل بهم كذا وكذا وكذا من موارد هذا الاصطفاء والاختيار والاصطفاء. ولا شك ان الملك يقوم باختيار من يقربه منه، فاذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. فاذا كانت هذه الامه هي المصطفى فلا بد ان الله سبحانه وتعالى يصطفيها ويختارها لوظيفه شريفه. ما هي هذه الوظيفه؟ هي الدعوه الى دين الله بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقتضي للامر بالجهاد بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا؟ لانكم امه مصطفاه مختاره تليق بكم اشرف الوظائف، وهي ان تجاهدوا في الله تعالى حق جهاده خدمته، من يقوم بخدمته كيف تكون خدمته؟ بالجهاد في الله حق جهاده وبالركوع والسجود. ولان من قربه العظيم يلزمه دفع اعدائه ومجاهده نفسه بترك ما لا يرضى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم اي اصطفاكم واختاركم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وضحه قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس. قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج اي في جميع امور الدين، ما جعل عليكم في الدين في كل دينكم رفع عنكم الحرج في جميع امور الدين من دين لتكييف ما يشق القيام به كما كان على من قبلنا. وفي الدعاء ربنا ولا تجعل علينا اصرا كما جعلته عن نبينا من قبلنا. فهذه الامه رفعت عنها الاعصاب والاغلال التي كانت من قبل، لان بعض الامم السابقه وخاصه اليهود لعنهم الله عوقبوا بتشريعات فيها غلظه تناسب طبعاتهم الخبيثه. نعم حرمنا عليهم طيبات وأكلت لهم وابطل بهم إيه؟ عن سبيل الله كثيرا، كانت تنزل شريعه عقوبه لهم. اما هذه الشريعه فشريعه الامه المرحومه التي رفع عنها الحرج. نعم. ولذلك يقول هنا فالتعريف في الدين للاستغراق وما جعل لكم في الدين من حرج. ما معنى انه الاستغراق؟ نقول الاستغراق يعني معناها ممكن نضع ايه بدل ايه؟ الشمول. الاستغراق او الشمول يعني وما جعل لكم في الدين، ممكن ان تقسم ايه؟ في كل الدين، في الدين كل الدين من حرج. طبعا ليس فيها حد هنا، لكن ايه يقدر بزياده ايه كل الدين للاستغراق. قال في الاثنين هذا اصل القاعده المشقه تجل بالتيسير، وقوله ايضا ان الامر اذا ضاق اتسع. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أو في هذا الجزء من الآية الكريمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج الضيق. وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج، فقد رفع الله فيها الأوصار والأغنام التي كانت على من قبلنا. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع كقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل يريد الله والله يريد أن يخف والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم قد فعلت. وفي رواية ابن عباس وفي رواية أبي هريرة قال نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله سبحانه وتعالى نعم. يعني هذا إيه مما اختص به هذه الأمة. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان في السفر أيضا. فصلاة العاجز عن القيام قاعدة وإباحة المحظور للضرورة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنت هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج والتخفيف في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إحدى القواعد الخمس الذي بني عليها الفقه الإسلامي. وهي هذه الخمس: الأولى الضرب يزال، الثانية المشقة تجلب بالتيسير، الثالثة لا يرفع يقين بكف، الرابعة تحكيم عرف، الخامسة الأمور سبع المقاصد. هذه أهمية تدور حولها. أولاها الضرب يزال، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عنها قواعد أخرى: الضرب يزال لكن لا بضرب، أو إذا مصلحة فإن درء المضار مقدم على جلب المنافع أو المصالح. والضرر يزال بضرر إذا كان الضرر الآخر أشد منه، يعني يرتكب أخف الضررين لتفريط أعلاهما. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، وهي التي دل عليها قوله هنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما ذكرنا في معناها من الآيات. طبعا لا الإسلام دين اليسر دين التيسير، لكن بعض الناس يسيء فهم نصوص التفسير بسيطة. فالدين الذي هو يسر لما قال عليه السلام الدين يسر ولن يساد الدين أحد إلا غلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي أنزله الله، وليس الدين الذي يعني يفصله كل إنسان تبعا لأهوائه. أن بعض الناس تنتهك حرمات الله، يفوت الصلاة، يضيع الصلاة، امرأة تتبرج، يترك الحج مع القدرة عليه، يترك الزواج، كلما يخاطب بذلك يقول يا أخي الدين يسر. أنت ليه بتتشدد؟ وأصبحنا من الآن المتدينين يسموهم إيه؟ المتشددين. المتشددين يعني المضيقين، المتوسعين، المحرمين عن الناس، لا. المتشدد الذي يعني ينحرف عن وسطية الإسلام واعتداله ويسر. فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي كلفنا الله به. الدين اللي احنا كل واحد يعني يخترع لنفسه. ولذلك جاء في الحديث يعني ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. القاعده الثالثه لا يرفع يقين بشك، لا يرفع يقين بشك. ومن ادلتها حديث من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يتمرح، لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المسكوت فيها. الرابعة تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقولهم ومعاملاتهم ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله تعالى وأمر بالعرف. الخامسة الأمور سبع المقاصد، ودليل هذه حديث إن من أعمال بالنيات. وقد أشار في مراقب سعود في كتاب الاستدلال إلى هذه قد أخص الفقه على رفع الضرر، وأن ما يفق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من خطم، كون الأمور سبع المقاصد مع التكلف بعض وارد. أعيدها سبقت على هذه القواعد الأربعة. قد أسس الفقه على رفع الضرر، إذا هذه القاعدة الأولى الضرر يزال. وأن ما يثق يجلب الوتر، المثقة تجلب السيفين. ونفي رفع القطع بالسك، وأن يحكم العرف وجاب من خطل. قاعدة خامسة، فولى الأمور تبع المقاصد مع التكلف ببعض ذلك. نعم، يقول تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. منصوب على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف المضاف، يعني هكذا نفهمها: ملة أبيكم إبراهيم وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم، وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم. أو أنه منصوب على الإغراء بتقدير اتبعوا تأديب إبراهيم، أو الزموا ملة أبيكم إبراهيم، أو على الاختصاص ملة أبيكم إبراهيم بمعنى إيه؟ أعني ملة أبيكم إبراهيم. أم هو بدل أو عقد بيان مما قبله فيكون مزداده اجتهاد. قال القاضي: وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كالأبي لأمته، وهو كالأبي لأمته، من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية، أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته فغلبوا على غيرهم أو غلبوا على غيرهم. وقال القتلي: معنى أبوته كونه مقدما في التوحيد مفيضا على كل موحد فكلهم من أولاده. قال العلامة السكتي: مما تأليف إبراهيم. قال بعضهم: هو منصوب لنزع الخاطب وما إليه من جريد، أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق كملة أبيكم إبراهيم أو كملة إبراهيم. وأعرضه بعضهم منصوبا بمحذوف، أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم. ولا يبعد أن يكون قوله ملة أبيكم إبراهيم كاملا لما ذكر قبله من الأوامر في قوله: أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وهذا هو كله ملة أبيكم إبراهيم وطريقة أبيكم إبراهيم. يوضح هذا قوله تعالى: قل إن دين القيم ملة إبراهيم حنيفا. والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل. قال القاسمي رحمه الله تعالى: من قبل، أي من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة. والجملة مستأنفة، وقيل إنها كالبدل من قوله هو اجتباكم، يعني هو الله سبحانه وتعالى اصطفاكم اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإلى أن قال هو سماكم، يعني وهو أيضا سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل أن ينزل القرآن سماكم المسلمين في الكتب السابقة المتقدمة. وقيل إنها كالبدل من قوله هو اجتباكم، هو اجتباكم، كيف اجتبانا؟ بأنه سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين كأنها بدل، ولذا لم يعقب، لم يقل هو اجتباكم وهو سماكم، إنما قال هو اجتباكم هو سماكم، يعني كيف اجتبانا؟ بأن سمانا المسلمين من قبل. وفي هذا، أي في هذا القرآن، أي فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم. وقيل الضمير إبراهيم عليه السلام، إن الذي سمانا المسلمين هو إبراهيم عليه السلام، هذا قول آخر. قال القاضي: وتسميتهم بمسلمين في القرآن وإن لم يكن منه كان بسبب تسميته من قبله، في قول إبراهيم عليه السلام إيه؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي لذكور أكثرهم في الذرية. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله هو سماكم، فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا القول مرمي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتاده كما نقله عنه ابن كثير. وقال بعضهم هو اي ابراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وبهذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا ان من انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك ان يقول بعض العلماء في الايات قولا وتكون في الايات قرينه تدل على عدم صحه ذلك القول، ولينا بامثله كثيره في الترجمه وفيما مضى من الكتاب. وفي هذه الايات قرينتان تدلان على ان قول عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم غير قوارب، اللي هو ايه الذي اللي هو يعود الى ابراهيم، الى ابراهيم هذا غير قوارب. طيب من ياتينا بهاتين القرينتين؟ واحده طيب يكون في هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب، يعني أن الراجح هو أن الله هو الذي سمانا المسلمين وليس إبراهيم. إحدى هاتين القرينتين أن الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن، وفي هذا القرآن هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن. طيب ومعلوم ان ابراهيم لم يسلهم المسلمين في القران، لماذا؟ بنزول القران بعد وفاته بازمان طويله كما نبه على ذلك ابن جرير. كيف يقال ان ابراهيم هو الذي سمانا المسلمين واضح ومن قبله ليس من قبله ممكن، لان يعني الايه التي ذكرناها ومن ذريتنا امه المسلمه، لكن وفي هذا وفي هذا القران سماكم المسلمين، أين في القرآن آية تدل على أن إبراهيم سمانا مسلمين في القرآن؟ القرآن نزل قبل يعني بعد إبراهيم عليه السلام بإيه؟ بطول طويلة، والقرآن ما نزل على إبراهيم. هذا هو هذه القرينة الأولى، أن الله قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا أي القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسميهم المسلمين في القرآن بنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. القرينة الثانية أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى إبراهيم. قوله سبحانه وتعالى هو اجتباكم، أي الله اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال هو سماكم المسلمين، أي الله هو سماكم المسلمين. فإن قيل الضمير يرجع إلى أقرب المذكور، وأقرب مذكور للضمير المذكور هو إبراهيم، يعني الآية من نتائج إبراهيم هو سماك، الضمير إذا رجع إلى أقرب مذكور ما هو تعود على إبراهيم عليه السلام. فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور، يعني متى يصح هذه القاعدة؟ محله ما لم يصرف عنه صارف، إلا أن يأتي صارف فيصرف عن هذا الإيه؟ الذي هو أقرب مذكور إلى ما عداه، وهنا قد صرف عنه طارق. ما هو هذا الطارق؟ وفي هذا كلمة هذا تطرق وتنفي أن الله يكون إبراهيم عليه السلام، ولأن قوله وفي هذا يعني القرآن دليل عن أن المراد الذي سماه المسلمين فيه هو الله سبحانه وتعالى لا إبراهيم. وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يناسبهم أن يكون هو سماكم أي الله هو الذي سماكم المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي سماه المسلمين من قبل وفي هذا هو الله عز وجل لا إبراهيم، قال قلت أي ابن كثير وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل، ثم ذكر ملته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في ثالث الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء تتلى على الأحبار والرهبان، فقال هو سماكم المسلمين من قبل أي من قبل هذا القرآن. طبعا هذه الأمة من فضائلها أنها مدحت وأثنى عليها من قبل أن تولد، من قبل أن تولد كما ينبئ عن ذلك موضع آخر في القرآن. أين هو؟ أيوه أي في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء عن الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني أن التوراة الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى موجود فيها هذا النص، يقف الرسول عليه السلام وصف أمته وأصحابه بهذه الأوصاف المذكورة، فلذلك قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة، يعني أنهم مدحوا قبل أن يخلقوا. ومثلهم في الإنجيل كزرع آخر الفقه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. منهم هنا ننوعها من هنا بيانية وليس طبيعية وليس طبيعية، أن الثناء هنا على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلافا من يقول الرافضة قد رحمهم الله من أن من هنا تكون إيه تبعيضية بعض الصحابة وليس كل الصحابة، لا من هنا بيانية يعني جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه الآية أيضا مما هي يعني غصة في حلق الشيعة والروافض قبلهم الله، لأن هذه يعني حجة ما بعدها حجة، إذا كان هؤلاء الصحابة أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا ومدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يجدوا، فكيف يعني يكفرون الصحابة مع عدا ثلاثة؟ يكفرون الصحابة كلهم ارتدوا مع عدا ثلاثة، يعني معناها أن هذا التكفير صريح لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى عدلهم وزكاهم، فكيف من يعدله الله ويزكيه يعني يوصف بأنهم كانوا منافقين أو زنادقة ويتقربون الى الله بنعم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ولذلك لا تجد من يطلق لسانه في تخفيف جريمه الشيعه وخداع المسلمين وذكرهم من ان الفرق بين وبين الشيعه كالفرق بين الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي، وان ده خلاف في الفروع ولا نفس اصل الدين، كذابون او جاهلون، لا يقول هذا الا كذاب مخادع غاش فإن جاهل غارق في الجهالة. لماذا؟ لأنه إذا كان يعرف حقيقة الشيعة وعداهم الإسلام وعداهم الصحابة وطعنهم في القرآن وطعنهم في السنة وطعنهم في أمة محمد عليه السلام وطعنهم في أمهات المؤمنين لما خان هذه الخيانة وادعى أنه لا فرق بينهم إلا كالفرق بين الشافعي والحنبلي. الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة مختلفون في الفروع لكن هم في العقيدة أحسن يسمى واحد، والمظلة واحدة هي أهل السنة والجماعة، واضح؟ بخلاف الشيعة أهل بدعة وضلالة، واضح؟ هذا واحد. أو يكون هذا الذي يعني يدافع عن الشيعة ويخفف من إجرامهم، أو يكون هذا جاهلا لا هو عن الشيعة ولا عن الكل، فيطلق كلاما عاطفيا دون أن يعي أن الشيعة من أخطر أعداء الإسلام في هذا الزمن وبالذات في هذا الزمن، لأنه قامت لهم دولة وطولة و يعني من يعني يقال يعلم الاضطهاد اهل السنه في داخل ايران من مقامه الثوره الشيعيه، يعني ف الحديث التي ربما سمعت عنها حدثت عما قريب من وقت قريب يعني من خلال شهور قليله، الفكر الخليفي حفظ الله تعالى واعزه كان قبل خطبة الجمعة أتاه الحارس الغرفة الشريفة وأخبره أن الخليفة الرفسنجاني دخل أدخلوه الغرفة مثل هذا لا يجوز أصلا أن يدخل الحرمين أصلا. نعم. لأنه على دين غير ديننا الشيعة دول دين آخر ما عدا العوام العوام لهم كلام آخر لكن بالنسبة للرؤوس الضلال والكفر والشرك والعدوان على الإسلام وعلى رموز الإسلام لا ينبغي أن يدخلوا أصلا الذين قبل أن يدخلوا المسجد أو أن يدخلوا الغرفة الشريفة. فلما دخل الخليفة بصق على قبر أبي بكر وعمر وكتب على قبر عمر فالحارس ذهب للسيد الخليفة وأبلغه بإيده ما حصل وقال أنا وضعت الآن في عنقه فحفظ الله السيف وجزاه الله خيرا ورفع يعني ذكره في الأولين والآخرين صعد المنبر وألقى خطبة لعلها موجودة عند بعض الإخوة هنا ألقى خطبة طبح فيها مؤامرة الشيعة الإسلام و يعني ما يتكفونه من المباعدة لا التقريب ويعني تكلم بالتفصيل في هذا الأمر وقام الخليفة الرافضي وأثناء الخطبة محتجا وانصرف ولم يقبل حضور الخطبة لما سمع هذا السبب فطبعا شكل الشيخ وأوقف إلى الآن وإن كان يعني بهذا قد ارتفع المنصب من أعلى المناصب في هذا الزمان في قلوب المؤمنين والمحبين لله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا المنصب الذي لا يبذل لكل أهل الدنيا أن يعني يدافع عن عرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الإسلام. المهم يعني أن هذه الأمة مدحت من قبل أن تخلق أمة الصحابة هي أفضل أمة على الإطلاق والصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق يعني أفضل البشر بعد الأنبياء. الحديث عن الشيعة حديث ذو صدور لا ندري لعل تأتي فرصة قريبا نفصل الكلام فيه والله تعالى أعلم. ثم قال ابن كثير ذكر يعني حديث الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال نعم وإن صام وإن صلى فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هل يتنافى اتصاف الإنسان بالمسلم مع اتصاف مثلا بأنه شافعي أو أنه حنبلي أو أنه سلفي أو أنه سني؟ لا تعارض على الإطلاق لا تعارض على الإطلاق إلا إذا استعملت الألقاب الشريفة استعمالا جاهليا يقرب الصورة إلى أن يأتي فرصة أخرى عما تريد أن نفصل في هذا الكلام. مثلا لقب المهاجرين والأنصار لقب شريف امتنح الله أهله في القرآن وفي السنة والأدلة على ذلك يعني مشهورة ومعروفة. ومع ذلك حينما استعمل لقب المهاجرين والأنصار لتفريق المسلمين أحزابا وشيعا وطوائف سماه النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية. وفي الحديث الصحيح في مسلم أن خليفة جابر بن عبد الله كما أحسب أنه قال كفع رجل المهاجرين رجل الأنصار ضربه يعني خرقه بيده فقال الأنصاري يا للأنصار ينادي على قبيلة الأنصار يطلب إيه نصرتهم على هذا المهاجرين الذي ضرب يا للأنصار فقال المهاجر يا للمهاجرين فكادت تحصل مقتلة بين المهاجرين والأنصار بسبب ذلك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب وقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها ملك موضوع الأنصار كلمة عظيمة وعزيزة على كل مسلم لكن لما استعملت للتحديد والتفريق والطائفية وتمجيد وحدة المسلمين سماها دعوة جاهلية وقال ما بال دعوة جاهلية فسماها دعوة جاهلية ومعلوم أنه في خطبة الوداع قال عليه السلام على كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي كل شيء من أمر الجاهلية عامة موضوع تحقيق ربا الجاهلية تضر الجاهلية حقد الجاهلية ظل الجاهلية أو دعوة الجاهلية الحجية المفيدة هذا أول شيء. الأمر الثاني أن يقال دعوها وظاهر الأمر الوجوب أمر بإيه بطرق وتجنب مثل هذه الاصطلاحات التي تطرق المسلمين فإنها ممكنة يعني خبيثة ومن صفات النبي عليه السلام أنه إيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان لقب المهدي الانصار لما سيء استعماله سماه دعوه جاريه وامر بطرده وهجره، لكن هل معنى ذلك ان يلغي كلمه المهدي الانصار من القاموس الاسلامي؟ لانها مره من المرات استعملها استعمال الجاهليه، فنفس فيما عدا ذلك من الالقاب الشريفه كسلي او ثلاثي او غير ذلك من الانتساب الى مذهب مثل الشافعي حنبلي، ما دامت لا تخرج من حيز الالقاب الشرعيه السائقه الى القاب الجاهليه والحزبيه المقيته فلا حرج والله تعالى اعلم. هذا سنزيد ونرحب الله تعالى عما قريب. ثم قال تبارك وتعالى: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم بانه قد بلغكم رسالات ربكم، وتكونوا شهداء على الناس. وتكونوا شهداء على الناس اي بتبليغ الرسل رسالات الله اليهم، يعني الامه محمد سوف تشهد على سائر الامم يوم القيامه لأن رسلهم فعلا بلغتهم ما أرسلوا به. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، أي وإذ خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وأنفقوا مما آتاكم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى ونعطر سبحانه وتعالى. قال العلامة السبكي في خاتمة هذه الآية في تفسير قوله: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني إنما اجتباكم وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القرآن، وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة. يقولون لا الرسل ما بلغونا شيء، ينكروا ما بلغونا، يعني نوح وعيسى وموسى يدعي كفار القوميه انهم ما بلغوهم، لا دول الرسل ما بلغونا شيء، ينكرون ذلك. فياتي ياتي الناس تعالى امه محمد لتشهد على هذه الامم ان الرسل قد بلغت الله، لان هذه الامم تعرف ان امه محمد امه عدول اوصاف خيار كنتم خير امه اخريه لله، وانها امه مشهود بعدالتها. ويكون الرسول عليكم شهيدا انه بلغكم، وقيل شهيدا على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على امنهم من التبليغ. وهذا المعنى المذكور هنا ذكره جل وعلا في قوله: وكذلك جعلناكم امه وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا اخر تفسير سوره الحج، ولله الحمد والمنه. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.